أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبلك الله العزيز الحكيم. Thank you. الله هو الحي والقيوم اللهم صل على النبي. اكرم يا رب اكرم. وما ربنا تنجي Thank you. Thank you. Let's I'm not going to One more.